نعم. أو الموضوع منه. لا الورقة في الورقة. فكر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تكررت إلا بمثلها إلا لا وإذا تكررت إلا فإن كان التكرار بالتوكيد ها إذا تلت عاطفة تكرار هناك ما كان إلا لفعل التوكيد أو تلاها اسم مماثل لما قبله ألغي تبعه لهذه القاعدة فالأول نحن ما جاء إلا زيد وإلا عمرو وين إلا التي تكررت إيش؟ إلا عمرو ثانية من مجرد التوكيد لا لإفادة الاستثناء بعد الاستثناء واضح مثل ما جاء إلا زيد وإلا عمرو إلا هناك ما فعلت إلا مجرد التوكيد تكررت ولكن ما أفادت الاستثناء بعد الاستثناء وعمر هذا إيش معطوف على زيد فما لم يوجد إلا هذا فما بعد إلا هناك فما بعد إلا الثانية معطوف بالواو على ما قبلها وإلا زائدة هناك للتوكيد والثانية قوله إيش لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا إلا العلا هذا كأنك قلت العلا إلا الفتى العلا لأن إلا هذا ما فارت الاستثناء ما وصل به إلا المجرد التوكيد بس العلا هذا بدل من الفتى واضح راجع والفتى مستثنى من الضمير المجرور بالباء والأرجح قوله تابعا واضح تابعا لا هو ايش في شري لأن بدل من الأرجح هذا هو اتباعه من تصر كسر مجرور بالكسر لأنه بدل من لا تمر به ويجوز كونه هذا الأرجح ويجوز كونه مصطوبا على الاستثناء كما والعلى بدل من الفتى بدل كل من الكل لأنهما لمسمى واحد وإن الثانية هنا مؤكدة وقد استمع العطف والبدل في قوله ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله أيوة لا أعرف البلد مالك عمل لا لأنه هنا فيه شروط قال لا تقدم اسمها هذا بالضبط نعم لا تقدم اسمها لا تقدم خبرها على اسمها أنا أعرف ما لك من شيخك لا ما لك من خبر مقدم إيه؟ ما خبر مقدم إيه؟ خبر هو خبر بنفسه لا والخبر محذوف تقديره قائم أو مستقر من شيخك ما لك من شيخك شيخك خبر مبتدأ مقدم مؤخر من شيخك خبر لا مبتدأ مؤخر أقول لك من شيخك نعم مبتدأ مرفوع طول قدر منع الظهور اشتغال المحل يا اخي اسمك الزايد يا الله الا شيخ انا قلت لك غلط ما لك من شيخ من حرف جر شيخ مو مذكور هنا الشيخ هنا مبتدا لا اخي مبتدا ايش الا مبتدا غلط عليك لا مو غلط مبتدا مرفوع طول قدر منع الظهور اشتغال المحل من هذا دايده دايده من تجاور المعرفة من شيخك معرفة لا ايش بك انت رحت في الوادي عندنا ايش اخيك انا من هذا ليك الطيب ما اعتبرنا انها على فقط فقط بعد القول او بناء على القول او لا يا شيخ هذا الزايد ان شاء الله اذا كان بعدها لو هذه كمان زايد هذه كمان زايد انا الشفاعة انت وهو الطالب لا لا يا شيخ عندنا تكون زائدة يا شيخ اذا كان بعدها لو فبقى القول او معنى القول لا يا اخي اصبح انت ما لك بس عندنا لا يا شيخ كلام فاضي هذا شوف راجع الكتاب حقك مبتدا مرفوع اقول لك غلط ايوه عندنا خبر غالي ما لك من شيخك إلا عمله عمله هو المبتدأ أنا هذا مبتدأ مؤخر عملك مبتدأ من شيخك من حد أجل من شيخك من هو هذا معرفة متعلق إيه؟ أنا هذا اللي عرب الصحيح يا أخي ما يجي غلط عندك أسمع للإعراب اللي أعرب عليك الكتاب ولكن ما أعتمد عليه ما حفظتني من علمت كل ما حد لها من الإعراب لك جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر مؤكد من حرف جري مبني على السكون لا محل لها من الإعراب وشيخي من شيخك مجرور بمن وعلامة جريها الكسر الظاهر والجار والجار والمجرور متعلق هذا كلام الكتاب هذا ما شيخي وإن كان وشيخ يعني مضاف مضمن المخاطب مضاف إليه مبني على السبب إلا أداة استثنائي ملغاة حرف مبني على السكون لا محل له عمله هذا مبتدأ مؤخر نعم مرفوع بالضم الظاهر لا رسمه بدل الشيخ بدل من عمله هذا لابد في انه مهما قال هذا في لابد اعراب ثاني له ما له العربي بهذا قال يعني عمله نقول عمله ما نجم هنا بدل من ايه؟ بدل الشمال نعم من ايه؟ إلى نفس الى الشمال من ايه؟ لا خلص أقول لك بل الاشتمال من إيه؟ الشيخ ما أعرف من شيخك إلا عمله عمله بدل الاشتمال يلا إيش ولا يا أخي ما في وين مبتلى وين مبتلى موخر؟ المبتدأ شيخ أه؟ شيخ مبتلى من شيخك ليس مجرور يا أخي نبي يا أخي يا أخي اسمك من الزايدة لا تجر لا تجر إلا نكرة هذا شيخك معرفة غلط عندك هذا ايش هذا وزيد في نفسي وفجر على كلام أنا إيش وقت عمله ما لك من شيخك إلا عمله نعم إلا عمله عدم ومترم من شيخك زل ومجر متعلق بواجب القدر قبل المقدر هذا اللي على بطل أمس إلا رسيمه رسيمه وهذا البدل بدل إلا نعم وإلا رملوا هذا قولوا لله فقد قررنا إلا في هذا الكلام مرتين المرة الأولى في قوله إلا رسيمه والرسيم بدل من العمل أسمع متضح نعم على ما اتضح على إعراب البدل والمرة الثانية في قوله وإلا رملوا إلا هذا كمان والواو المتقدمة على إلا عاطفة والرمل هذا المتأخر عن إلا معطوف عن الله كلها ملغاة كلها ما لا يعني ما شيخك شيخك أجل أول مجلوب الشيخ نوع البدل هنا يا شيخ نوع البدل يا شيخ السيم هذا إيش هو من المشكلة ما معنى هنا الرسيب حتى نعرف شيء؟ أمس ضرب من السيف. وإن كان العامل غير مفرق، فإن تقدمت المستثنيات على المستثنى منه نصبت كلها. نحو ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا أحد. مصيبة وإن تأخرت فإن كان الكلام إيجابا مصيبة كلها يضر كلها. نحن ما قاموا إلا دين إلا أمر إلا بكر القول قاموا إلا دين إلا أمر إلا بكر. وإن كان غير إيجاب اعطي واحد منها ما يعطاه لو انفرد ونصب ما عداه. نحن ما قاموا إلا زيد إلا عمرا إلا بكر. نعم لك واحد منها رفع راجحا والنصر مرجوحا ولا تعين في الباقي النصر. هذا كله ذكره ابن مالك ولا يتعين الأول لجواز الوجهين بل يترجح. هذا حكم المستثنات المكررة بالنظر إلى اللفظ. وأما بالنظر إلى المعنى فهو نوعان ما لا يمكن استثناء بعضه من بعض كزيد وعمر وبكر هذا ما يمكن. وما يمكنه طبعا استثناء نحمله عندي عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحد. ففي النوع الأول إن كان المستثنى الأول داخلا وذلك إذا كان مستثنى من غير موسى فما بعده داخل نعم في الحكم. وإن كان خارجا وذلك إن كان مستثنى من موسى فما بعده خارج. قام القوم إلا زيد الخارج. الآن قام القوم إلا زيد. الآن أثبت القيام للقوم واستثنيت ونفر واستثنيت زيد ما أخذت زيدا من القيامة. أسمع الله. هذا إذا كان الاستثناء مثبت فهناك يكون الاستثناء للإخراج. وأما إذا كان الاستثناء منفي يكون المستثنى داخل ما بعد إلا وما بعد. هذا حالة أعرف هذه الحالة. واضح. وإن كان وفي النوع الثاني اختلاف فقيل الحكم كذلك. وإن الجميع مستثنى من أصل العدد وقال البصري ونوى القتال كل من الأعداد مستثنى مما يلي هذا البصري وهو الصحيح. لأن الحملة على الأقرب متعجل عند الطرد وقيل المذهبان محتملا. وعلى هذا المقر به في الميثاق ثلاثة على القول الأول وسبعة على القول الثاني ومحتمل لهما على الثاني. وذلك إيش في معرفة المتحصن على القول الثاني طريقتان: إحداهما أن تسقط الأول وتجبر الباقي بالثاني وتسقط الثالث. وإن كان معك رابع فإنك تجبره به وهكذا للأخير. والثانية أن تحط الآخر مما يليه ثم باقيه ثم مما يلي وهكذا إلى الأول. فصلوا وأصلوا غيره. إلا عشرة إلا ناس. فصلوا وأصلوا غيره أن يوصف بها غير الأصل فيه أن يوصف بها إما نكرة نحن صالحا غير الذي كنا نعمل غير هناك كيف نعت لمن صالحا لك غير هذا مضاف للمعرفة وهو الذي أو معرفة كالنكرة نحن غير المغضوب عليه فإن موصوفها الذي وهم جنس لا قوم بأعيانهم وقد تخرجوا عن الصفة غير وتتضمن معنى إلا استثنى بها اسمه مجرور بإضافتها إليه، وتعرب غيره هي بما يستحقه المستثنى به الله من ذلك الكلام، ويجب نصبها على الاستثناء في نحو قاموا غير زيد لما وجب نصبها على الاستثناء. قاموا غير زيد. نعم عشان البصريين هنا شيخ مفرغ الشيخ كلام قاموا موجب لأن قاموا لا تتعدى كنا مستثنى منه لأن قاموا لا تتعدى شيخ لا تتعدى قاموا لا تتعدى شيخ موجب كلام موجب وجوب النصر قاموا هذا اللوم إنجاما غيرهم يجيزون الرفع كوفيين يجيزون الرفع يا شيخ يجوزون رفع على ايه؟ على الابتداء من هم؟ كوفيون كوف هنا قاموا لأن هنا مستثنى موجب طيب ما نفع هذا المال غير الضرر غير الضرر عند الجمع لا لك يجب نصبوها ما نفع هذا المال غير الضرر هنا المال بدل العصر يا طيب غير هنا غير لا لك واجب واجب النصب يعني عند الجمع بصير نحو ايش الاسباب الشيخ الدين ايش النصب عند الجمع ايش الاسباب من المستثنى نعم استثنى انه محذوف وهو منفي يا شيخ غير موجب واستثنى انه محذوف غير موجب هنا منفي ما قاموا واستثنى انه محذوف استثنى انه محذوف نعم يا شيخ ما نفع هذا المال شيئا غير الضرر استثنى انه محذوف يا شيخ فهو منفي واستثنى انه محذوف اذا كان منفي لازم يجوز الرفض ويجوز النصب لا بالبدايه يا شيخ هناك يعني اذا كان موجب اذا كان موجب هذا ما هو مفهوم هذا قلنا منقطع يا شيخ منقطع يا شيخ هذا منقطع ليش يكون منقطع؟ لانه قال عند الجميع النصب لا ولم يكن منقطع ولم يكن منقطع لان المستثنى منه غير موجود لان المستثنى غير لان ايش؟ لا ما هو هذه الحاله العامل بنفسه هناك ما يمكن ان يتصرف على غيره امسك هذا قال لك شوف المساله الثانيه ان يكون الاستثناء منقطع ولا يمكن تسليط العامل على المستثنى نحن قولك ما نفع هذا المال غير الضرر فان هذا الاستثناء منقطع لان المستثنى وهم الضرر ليس من جنس المستثنى كلامه صحيح يعني منقطع منقطع اي منقطع كلامه ليس متصل ولذلك وجب النصب كما وجب النصب في ايش؟ ما قام القوم الا حمارا هذا زيه وهاتان المسألتان مما اسمها عليهما الحجاج وبني سليم المسألة الثالثة أن يكون الاستثناء منقطع ويمكن تقليط العامل على المستثنى مثل إيش؟ نحن قولك ما في الدار أحد غير حمار غير حمار الاستثناء هناك منقطع ولكن يمكن إيش؟ تقليط العامل على هذا لأن المستثنى ليس من جنس الاستثناء. نعم. ويمكن تسليط العامل على المستثنى، الآن الاستثناء هناك منقطع حمار. ولكن يمكن تسليط العامل على المستثنى. ووجوب النصب في هذه المسألة من لغة الحجازية. ويمكن تسليط ووجوب النصب في هذه المسألة من لغة الحجازية. وبنو تميم يوجد فيها الإتباع. نعم ما فيها احد ناس غير حمار غير حمار للحجازيين وعند ايش؟ ها كله أوجب النقد هناك لنحمي ما فيها غير ديب أيوة. ديب أحد ويتجن الزحف عند قوم في نحمها هذا المثال وعند تميم في نحمي ما فيها أحد غير حمار ويضعف في نحم ما قاموا غير ذيب ويمتنع النصر في نحم ما قام غير ذيب لأن الآن مفرق فصل والمستثنى بسي ون كالمستثنى بغيره والمستثنى بسي ون كالمستثنى بغيره أسمعنا والمستثنى بي سي 1 كالمستثنى بغيره في وجه الحصر للإضافة ثم قال إيه الدجاج وابن مالك سي 1 كمان مقصورا تغيره يعني من عرابة ويوجدهما حكاية الفرة أتاني سباكا أي عيب تاني سباك؟ نعم أنا حتى في الماضي أتاني أتاني كل الغاية واليا مفعولا به وسواك فاعل مرفوع مضام مقدرا من فاعل مقول يتعذب سواك مضام الكرب الحجي مضام ليه؟ ليه؟ نعم ليه؟ ليه ترفعه؟ مرفوع ليه؟ فاعل إذا ما يضرب كما قال السيبوي دائما أنا الله فيه ها؟ وقال سيبوي هو الجمهور ايوه يا اخي ايوه حتى ابن عقيل ذكر هكذا والذي استثنى المفرد استثنى المفرد يعني لا يكون الا بعد النصف كيف تعرف سواك هناك ليش فقد اتاني في الفاعل طيب فاعل اتاني فين فاعله فاعله مستتر هو الشيخ يقول لك عدم التقدير اولى من التقدير الشيخ الكلام ما هو هذا المحل يا شيخ الله روح يا مستعمل ايش سواه ايش ايوه كذا اعرف ذا الذي سواه ايوه هنا خلاص هنا معاك هنا فاعل خلاص يعني فاعل سواه سواه فاعل فاعل فرق لا وين صلة الموصول؟ صلة الموصول؟ محذوف هو هو هي صلة الموصول لا لا ولا تخرج عن الظرفية عن النصب عن الظرفية إلا في الشعر بس ولم يبقى سوى العدوان جلناهم كما جان ولم يبقى إعراب ولم يبقى أنا أعرف ولم يبقى لم حرف نفي وجسم وخلق يبقى يبقى فعل مضارع منصوب إلى معلم جنسي خلق حرف العلم سوى فاعل وقوع مضبط بقدر منع مضور الشغل منع مضور هذا العلم جلناهم كما جانوا جلناهم جلناهم جلناهم فعل أمر فعل أمر جلناهم فعل ماضي لا من دنا يدلو من دنا يدلو أو من الدهال هذا من الدهال من المحاسبة لا أنت أعلم إما تعرب إعرابا صحيح وإما تسقط جلناهم إيش؟ فعل ماضي مبني على إيه؟ مبني على الفتحة من الفتحة؟ على جلنا مبني على السكون جلناهم ليه؟ صار بدون فاعل لا ليه؟ بدون فاعلين جلناهم ليه؟ والأصل الأصل إن لانا الفعل ماضي لانا الفعل ماضي لانا فعل ناول أنها فتحة وإحناسة لانا أكيس لمن دار نفسك دانا يصف له دانا دوانا دنوى النواوي أو ياي أبدا مالك يوم الدين يا شيخ يا أخي انتبه دانا يدينه دانا يدينه دانا الدين ومزل إذن دينا دينا إيش الألال بيوم الشيخ أبيعي المقارع منه يا شيخ يدينه دين أمر نعم يا طيب إذا الشيخ دانا وإذا من يدينه هنا واهو يدين حفر عندك لا ما رح أفر عندك يدينه يدينه يدينه يدينه يدينه ايش بك انت يدينه انت كما انت زي باع يا بيع فلولا إن كنتم فلولا إن يبقى سوى العدوان إنا فما دانا استدانا ليش لا من الدين استفعلا من الدين ما يجيبها بهذا المحل انت تصيفك بنفسها غير فلولا ان كنتم غير مدينين نعم هذه شو المفروض فلولا ان كنتم غير مدينين مدينين ليس لهم مدينون ليس لهم مدينون لي هم مدينون لي على حد ها ليش لا في البيوت ما يعني عملناهم وشأنهم ما دينينا على وزن يش مدينين ها؟ مدينين مدينين هذا هذا هذا هذا ليش؟ مش اسم مفعوله؟ اسم مفعوله مش مفعول اللي ما اسم مفعوله؟ وقال الرمان من أقبولي تستعمل ظرفا غالبا وكغير قليلا وإلى هذا قال الكتاب أذهب تقول ابن هشام قول الرمان والأقبولي أن يعني سوى تستعمل ظرفا غالبا وتستعمل كغير قليلا وإلى هذا أذهب فصل والمستثنى بليس ولا يكون واجب النصب لأنه خبرهما ولذلك يجب نصبه انتبه وفي الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقولوا ليس السن والظفور يعرب يعني تحتاج الى البخاري هذا ولكن ما وزن المدينين يا شيخ هو مائلين ايش وزن المدينين مفيعين انا اقول مائلين معروف مفيعين ما يحدث الفاء فقط لا شيخ طيب ايش وزنها يا شيخ مفيعين لا لأن دانا يدين مدين تعالى تجوز فيه المجال انت تقول وزن ما في بينا ها ما في بينا لأن يا هذه ما في بينا يا هذه المطلوبة عن مسعود من أثره مدين مدين هذا نعم فلك فيها مجال أن تقول وما لي فعل من النحل الممنوع تبقى مفعول به تنقل حركة يا هذا مبني للساكن الذي قبله داز ها هذا تحذفت الياء ها هذا تحذفت الواو تحذفت الياء من التقى ساكن يا وواو حذفت الياء وحذفت كمان مد ها حذفت يعني ثم بعد ذلك الباب هذا حذفت الضمة هذا كسر ها حذفت الباب ياء وصارت ماديني. إذا قلت الياء الأولى نعم الأصلية هي المحذوف. طيب لا لا عين الفعل. أيوة عين نعم يكون وزنه ما فيه ما فيه ما ما فيه ها. وإذا قلت إيش إنما هو الآن يا يا بقية الواء يا هذه يا أيوة. الأصل العين العين أيوة. وحذفت الياء المنقلبة عن الباء أيوة. عن الباء أيوة. إيش إيش أكون وجهه ها لا أسمع مف مف لا لا لا ما في عيلين أول هذا ما بقي إلا مع عيلين مف مف عي أفعل مف عيلين أنا عارف مف عيلين مثل ما بيعي ما بيعي يقف فيها وجهاني زي ها ما في ما في